خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء قضاء الدين. علم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وطبعا هذا الحديث له قصة سريعة جدا عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أبواب الدعوات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن علي رضي الله عنه جاءه مكاتب فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. والعبد المكاتب هو العبد الذي قال له مولاه مثلا: إن أديت إلي كذا وكذا من الأموال فستكون من الأحرار، فهذا عقد الكتابة. فإن أدى العبد هذا المال المشروط عتق، فإذا عجز رد إلى الرق. فهذا المكاتب أتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. في قول علي رضي الله عنه: لو كان عليك مثل جبل صير دينا، هذا فرض وتقدير خرج مخرج المبالغة. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقصد بذلك المبالغة في الديون، والله عز وجل أعلى وأعلم. فكأنه يقول لهذا الرجل: لو كان عليك ديون كالجبال أدى الله عنك. سبحان الله العظيم. في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني، أي اصرفني وابعدني، بحلالك عن حرامك، أي برزقك الحلال عن الوقوع في الحرام، واجعلني مستغنيا به عمن سواك. كلمات سهلة، كلمات يسيرة بفضل الله عز وجل. وكذلك أيضا من هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كلمات يسيرة بفضل الله عز وجل. استعن بالله عز وجل، ولو كان عليك ديون كالجبال قل هذا الدعاء، وخذ بالأسباب التي بها تقضي هذا الدين، وستعان بفضل الله عز وجل، ويقضي الله عنك هذا الدين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.